وكثير من الأدعية الآن التي يدعى بها في بعضها من جهة المعنى خطأ، حتى من جهة المعنى خطأ، وفي بعضها أيضا تكلف، وفي بعضها أيضا إطالة وتكرار ليس له داعي. لكن بعض الناس يعني يأتي بأدعية عشان يبكي من خلفه، يبكي من إذا كان من خلفك لم يبكي من القرآن، القرآن يتلى وآيات، لو أنزلنا على هذا القرآن على جبل إذا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك القرآن ما يبنوه، وإذا دعا وصار يبكي بكوا، وهذا جهل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.